بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر لنا بعض الأمثلة والصور في مسألة الرضاع وحالات فسخ النكاح إذا حصل الرضاع بين الزوجة وطفلتها أو نحو ذلك من الصور. يقول رحمه الله تعالى: ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك صورا في حالة إذا دخل بالأم وحالات لم يدخل بالأم، فبدأ بالحالات التي لم يدخل بالأم أو لم يدخل بالكبيرة عفوا. قال: ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة، جاءت الكبيرة وأرضعت هذه الصغيرة، قال: حرمت الكبيرة. لماذا تحرم الكبيرة؟ لأنها صارت أما لزوجته، صارت أما لزوجته. طيب، فهنا حرمت الكبيرة فقط وثبت نكاح الصغيرة. لماذا أثبتنا نكاح الصغيرة؟ الآن الكبيرة أرضعت هذه الصغيرة وصارت أما لها فحرمت الكبيرة. طيب الصغيرة، الصغيرة هي ربيبة، ويجوز النكاح بالربيبة بشرط ماذا؟ ألا يدخل بأمها. لذلك المصنف لما ذكر في بداية كلامه قال إيش؟ ولم يدخل بها. فإذا النكاح الصغيرة ثابت، واضح؟ طيب أكمل. وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين. وإن كانتا صغيرتين، أنا الرجل تزوج بامرأة كبيرة مرضعة ثم تزوج بصغيرتين رضيعتين، قامت الكبرى بإرضاع هاتين الصغيرتين، قال: حرمت الكبرى. لماذا حرمت الكبرى؟ لأنها صارت أما للبنات فحرمت. وانفسخ نكاح الصغيرتين، لماذا ينفسخ نكاح الصغيرتين؟ لأنهما صارتا أختان من الرضاعة، فهنا صار عندنا مانع الجمع بين الأختين، واضح؟ هذا إذا كان صغيرتين. طيب قال أكمل. وله نكاح من شاء من الصغيرتين، لأن انفسخ الكبرى حرمت وانفسخ الصغيرتين، بعد ذلك يختار إحداهما وليس الثنتين. طيب يختار واحدة منهم. نعم، لأنهما عقد جديد. نعم. طيب الآن الصغيرتين نأتي إلى أكثر. تفضل. وإن كنا ثلاثا فأرضعتهن منفردات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالث. طيب هذه المسائل شوية تحتاج إلى تركيز. الآن رجل تزوج بكبيرة مرضعة ثم تزوج بثلاث صغيرات، ثلاث صغيرات رضيعات. عندنا تفصيل في هذه المسألة: إما أن يكون الرضاع متفرقا منفردا، وإما أن يكون في آن واحد. متى يتصور في آن واحد؟ الاثنتين فقط، لأن المرأة لا تملك إلا ثديين فقط، لا يتصور أنها ترضع ثلاث في آن واحد. فهذا من دقة المصنف أنه بدأ بالتدريج، فقال وإن كنا ثلاثا، فأرضعتهن الكبيرة يعني منفردات، أرضعت الأولى ثم أرضعت الثانية ثم أرضعت الثالثة. قال حرمت الكبرى لأنها صارت أما للبنات، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا. يعني هو الآن أرضع هذه المرأة الكبيرة أرضعت ثنتين مع بعض ثم أرضعت الثالثة وحدها. لما أرضعت الثنتين مع بعض انفسخ نكاحهما لأنه لا يجوز الجمع بين أختين، فلما انفسخ النكاح وحرمت الأم بقيت الثالثة صادفت محلا صحيحا فثبت نكاحها. واضح مشايخ؟ واضح؟ أي قبل الدخول طبعا، دخل بها يعني كل الكلام قبل الدخول. طيب يا مشايخ أكمل. وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث. العكس، في الصورة الأولى أرضعت الثنتين معا ثم الثالثة فانفسخ الثنتين فصادفت الثالثة محلا صحيحا. هنا أرضعت إحداهن منفردة ثم أرضعت الثنتين معا، هنا ينفسخ نكاح الكل. لماذا؟ لأنها الأولى صارت أختا لهاتين الثنتين، فكأنه صار جمعا بين الأخوات، فنزل الأختين اللواتي رضعنا معا نزلتا بمنزلة أخت واحدة، فهذه الأخت الثانية مع الأخت الأولى أصبح بمثابة الجمع بين الأختين ففسخ النكاح الكلي. أنا أعرف أن المسألة تحتاج إلى تركيز ربما لا تقع، لكن رياضة للذهن. تفضل يا شيخ. وله نكاح من شاء منهن منفردة. نعم. وإن كان دخل بالكبرى انفسخ النكاح. طبعا إذا انفسخ النكاح بعد ذلك يريد أن يتزوج أي منهن له ذلك. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد. كل الكلام الذي سبق إذا لم يدخل به الكبرى. أما لو دخل بالكبرى المرضعة المرأة الكبيرة التي أرضعت، لو دخل بها حرمت عليه كل الصغيرات. لماذا؟ أي نعم، لأنه أصبح هنا أصبحنا بناته. لا عفوا، لم يصبحنا بناته، أصبحنا ربيبات. نعم ربيبات، لأنه هنا هذه الحالة أصبحنا ربيبات من زوجة مدخول بها، سواء اتفقت الرضاعة أو اختلفت تفرقت كلها تحرم عليه على الأبد لأنها ربيبة له. نعم. ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. لا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، يعني جاءت هذه الكبرى وتعمدت أنها ترضع الصغيرات غيرة النساء، قامت بإرضاع هذا وهذا، فهي بالتالي أفسدت النكاح. قال إن لم يدخل بها لا مهر لها. وقلنا قبل ذلك أن المرأة إذا دخل بها لها ماذا؟ لها المهر كاملا، وإذا لم يدخل بها لها نصف المهر. هنا قال لا مهر للكبرى إن لم يكن دخل بها. لماذا؟ لأنها هي التي أفسدت النكاح وتسببت في هذا الفساد وهذا جناية، فبالتالي هي التي أسقطت حقها فلا مهر لها. نعم. وإن كان قد دخل بها فلها مهرها. إن كان قد دخل بها فلا مهرها. لماذا؟ لأن المهر مستحق بالوطء والاستمتاع، وهذا خذ قاعدة، أي دخول على المرأة فإنها تستحق بذلك المهر. واضح مشايخ؟ طيب أيوة. وعليه نصف مهر الأصالة. فلها مهرها أي لهذه الكبيرة إن كان دخل بها، وعليه نصف مهر الأصاغر. عليه نصف مهر الأصاغر. لماذا؟ لم يدخل بهن وحصل فسخه، والفسخ عند الحنابلة رحمه الله تعالى طلاق، والطلاق إذا حصل قبل الدخول فإن للمرأة نصف المهر، وهن صغيرات لم يحصل الدخول، ف فعلى الرجل نصف المهر، مهر الصغيرات، فيعطي للأولى نصف المهر والثاني نصف المهر والثالث نصف المهر، ويرجع بذلك كله على من أفسدت النكاح وهي المرأة الكبيرة المرضعة. طيب يرجع به على الكبرى ولو يرجع به الكبرى لأنها هي المتسببة في ضياع هذه الزوجات. ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج. طيب الآن بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من فعل العاقل، من تصرف العاقل، وهي المرأة الكبيرة قامت بنفسها وهي مدركة وقامت أرضعت، انتقل إلى بعد ذلك إلى فعل غير العاقل وهي هذه الطفلة الصغيرة، قال ولو دبت، هذه المرأة الكبيرة نائمة مسكينة، وجاءت هذه الزوجة الثانية رضيعة فحبت حتى وصلت إلى ثديها ورضعته، قال ولو دبت يعني حبت على المهم وصلت إلى هذه الكبرى وهي نائمة. طبعا مراد المصنف هنا يريد أن يبين لك أن هذه الكبيرة لا تتحمل المسؤولية، عرفت؟ يعني ليس لها سبب في ضياع هذه الزيجة أو فساد هذا النكاح. قال وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضاعات حرمتها على الزوج، أي أن هذه الصغيرة حرمت الكبيرة على الزوج. لماذا حرمت على الزوج؟ حرمتها طبعا إذا كان قبل الدخول، الكلام كله إذا كان قبل الدخول، حرمتها على الزوج لأنها صارت بنتا لها، والأمهات تحرم بالعقد على البنت، فبالتالي حرمت الكبيرة. هذه طفلة ذكية هذه. طيب حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه، لها لمن؟ ها؟ للكبيرة لها نصف المهر عليه، أي على الزوج، يرجع به على الصغرى لأن الصغرى هي التي تسببت في فساد هذا النكاح. واضح مشايخ؟ طيب يرجع به على الصغرى، لها نصف المهر، لماذا ليس لها المهر كاملا؟ لأنه لم يدخل بها. أحسنتم. قال يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. الآن الطفل هل هو محاسب على تصرفاته بمعنى أنه يعاقب ويؤثم؟ لا. لو أن طفلا أحرق سيارة أو أتلف شيئا، هل يعاقب الطفل؟ لا يعاقب، لكنه يغرم ويطالب بالضمان لما أتلفه. نعم. فكذلك هنا الصغيرة، هذه الصغيرة لا غير مكلفة، لكن لما كانت سببا في فساد هذا النكاح ألزمناها بالضمان، ضمان نصف المهر. طيب هذا كله إن كان قبل الدخول. أكمل. لا، ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. نعم. وإن كان بعده فلها مهرها كله. لها لمن؟ الكبيرة. لها مهرها كله. لماذا كل المهر؟ لأنه قد دخل بها، وقلنا أن الدخول بالمرأة يثبت لها المهر كاملا. نعم. لا يرجع به أحد، حتى لو كانت المرأة الصغيرة هي التي أفسدت، لكنه المهر مرتبط بالدخول لا بإفساد تلك الدبيبة التي دبت. واضح؟ طيب. ولا مهر الصغرى. لماذا؟ مثل الكلام الذي ذكرناه في الكبيرة، لأنها هي التي تسببت في إفساد ذلك النكاح. طيب أفسدت النكاح بدبيبها. ألا؟ أيوة. أي هذا التفصيل بين قبل وبعد. تفضل الشيخ. ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع اتفسخ نكاحه. طيب المصنف الآن سيذكر رحمه الله تعالى، سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمل وهي مسألة الإقرار، وهذا الإقرار أو الشهادة، وهذه الشهادة إما أن تكون من خارج الزوج والزوجة، يأتي طرف آخر ويقول فلان وفلانة أخواني هذا أخ لهذه المرأة من الرضاع. وهذا فيه تفصيل عند العلماء، هل يشترط فيه أن يكون شاهدان أو رجل وامرأتان أو امرأة واحدة تكفي؟ خلاف طويل عند العلماء رحمهم الله تعالى، وكل منهم أدلة، وبسط هذا في المطولات. لكن كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا إذا حصل الإقرار من أحد الزوجين، جاء الرجل وقال هي أختي من الرضاع، أو جاءت المرأة وقالت هو أخي من الرضاع، ما هو الحكم الآن؟ في تفصيل. بدأ رحمه الله تعالى بالشهادة أو بالإقرار من الزوج، إذا قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحه. لماذا ينفسخ النكاح؟ لأنه إقرار، والإقرار كما هو معروف عند العلماء أن الإقرار هو سيد الأدلة. كما أنه لو أقر على نفسه بالطلاق فقال طلقت زوجتي فيأخذ بإقراره، فكذلك يأخذ هنا بهذا الإقرار. فإذا قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحه. نعم. ولها المهر إن كان دخل بها. لماذا لها المهر؟ المهر كم؟ كاملا ولا نصفه؟ كاملا. لماذا؟ لأنه دخل بها. طيب. أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدق. طيب، الآن إذا دخل بها ما في إشكال أن النكاح ينفسخ ولها المهر كاملا، لكن إذا لم يدخل بها، جاء ما دخل بها، عقد بها، عقد على هذه المرأة لم يدخل، ثم قال أنت أختي من الرضاع، فهنا المرأة إما أن تصدقه وإما أن لا تصدقه. فإن لم تصدقه، طيب إن لم تصدقه فلها نصف المهر. لماذا نقول لها نصف المهر؟ لأنه هو عندما أقر بأن هذه أخته سيكون هذا الإقرار سببا في إسقاط حقها، والشرع قد أعطى الحق أنه إذا حصل طلاق أو فسخ فإن المرأة لها نصف المهر إذا لم يكن دخل بها. فهو إذا قال أنت أختي من الرضاع ولم يكن دخل بها فليس له الحق أن يسقط حقها، هو يريد أن يفسخ النكاح بقوله هذا سينفسخ النكاح، لكن حق المرأة لا يسقط. لماذا؟ لأن الإقرار حجة قاصرة، يكون على الرجل أحكامه كاملة، لكن على المرأة الطرف الثاني لا يسقط حقها، فبالتالي لها نصف المهر. هذا إذا كان، إذا ماذا؟ إذا لم تصدقه. طيب صدقته، قالت نعم صحيح أنا أختك من الرضاع، ما الحكم؟ قال لا شيء. وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. لا شيء لها، لأن هي أقرت بأن النكاح فاسد من أصله، فما موجب أن تعطى هذه المرأة شيء؟ لا موجب، فإنه لا لا لا, لا عقد صحيح بينهما. واضح مشايخ؟ طيب أكمل. وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. طيب، إن جاء الإقرار من المرأة، المرأة فقالت هو أخي من الرضاع، الآن إذا قالت أنت أخي من الرضاع عندنا حالتان، إما أن يصدقها الرجل وإما أن يقول أنها كاذبة. إن صدقها فهذا يفصل فيه بين قبل الدخول وبعد الدخول. إن كان قبل الدخول لا شيء لها لعدم الاستحقاق، فلا يوجد عقد أصلا، عقد باطل. طيب، وإن كان بعد الدخول، إن كان بعد الدخول ليس لها شيء لأنها قررت على نفسها بالزنا، واضح؟ فأقرت على نفسها بأنها هي تعلم أنه أخوها من الرضاع وجعلته يدخل بها، فهنا لا مهر لها لأنها أقرت على نفسها بفعل الزنا مع أخيها. ها؟ إذا علمت بعد الدخول الله أعلم. طيب، هذا إذا صدقها. وإذا أكذبها قال أنت كاذبة، فهي زوجته بناء على الظاهر مثل ما قال المصنف فأكذب ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. لماذا؟ لأن قولها عليه غير مقبول، لأنه لو فتح هذا الباب كل امرأة تضاربت مع زوجها قالت أنت أخي من الرضاع، إلا إذا كان لها بينة فإن البينة تقدم في هذا الباب. ولو كانت المرأة متيقنة أن هذا أخاها من الرضاع فإنه لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها وتفدي يعني تحرص على أنه لا يجامع ولا يأتيها لأنها عالمة بأن هذا أخوها ولا يجوز. واضح مشايخ؟ طيب الولد إذا ثبت أنه نكاح هذا يسمى عند العلماء بنكاح الشبهة فالولد صحيح فهذا أبوه وهذه أمه وهذا خاله وهذه عمته. واضح؟ إن وقعت إن شاء الله تعالى حكمنا. أقول إن وقعت هذه الصورة إن حصل بينهما رضاع ثم مات لم حد بعد ذلك في الإرث إذا. طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار. يقول رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان مانع النسب ومانع المصاهرة ومانع السبب اللي هو الرضاع ذكر رحمه الله تعالى هنا مانع الكفر وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى المسائل المتفرقة في هذا الباب وهي ما إذا كان الكفر ابتداء أو استدامة ما حكم هذا النكاح. ولما قال رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار هذا عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم من الوثنيين واللادينيين ونحو ذلك ومثل ما ذكر العلماء أن الكفر على حالتين إما أن يكون كفرا أصليا وإما أن يكون ردة نسأل الله السلامة والعافية وهذا الباب يبحث هذه المسائل نكاح الكفار وبقاء نكاحهم وما هي الحال إذا أسلم أحد الزوجين دون الآخر كل هذه المسائل سيذكرها المصنف رحمه الله. تفضل. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال هذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى أنه لا يجوز لأي مسلمة نكاح كافر سواء كان ذلك الكافر كتابيا أو غير كتابي جميع ملل الكفر لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بذلك الكافر وهذه المسألة فيها إجماع بين أهل العلم رحمه الله تعالى لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وقوله تعالى لا ترجعهن للكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم والله عز وجل الحكمة في ذلك كما ذكر بعض العلماء كما قال الله تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. نعم. ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة كتابية. طيب إذن لا يجوز كذلك للمسلم أن يتزوج كافرة وسبق معنا في أبواب سابقة أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة كافرة بحال. طيب هنا استثنى المصنف رحمه الله تعالى قال إلا الحرة الكتابية إذن لابد من وجود شرطين حتى يصح ذلك النكاح الشرط الأول أن تكون كتابية والشرط الثاني أن تكون حرة فلو كانت أمة كتابية لا يجوز. واضح؟ ولو كانت أمة مسلمة يجوز بالشروط التي ذكرناها سابقا. نعم. لماذا الكتابية استثنيت؟ أولا هذه رخ توسع من الله عز وجل والله قال في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهي توسع والكتابية تختلف عن غيرها من الوثنية واللادينية والبوذية لأن بيننا وبين أهل الكتاب قواسم مشتركة فكلنا نؤمن بوجود إله وإرسال الرسل وإنزال الكتب ووجود جنة ونار وثواب وعقاب فبيننا قواسم مشتركة وبالتالي يجوز النكاح منهن. نعم. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر تفصيلا في هذا النكاح في كلامه عن أنكحة الكفار. أنكحة الكفار لا تخلو من ثلاث حالات إما أن تكون أنكحة صحيحة أو أنكحة باطلة أو أنكحة معفو عنها. الأنكحة الصحيحة وهي التي موافقة شرعنا وجود الولي والشاهدين والمهر وزوج وزوجة ولا يوجد مانع النسب مانع هذه نكاح صحيح. أنكحة باطلة وهي التي يوجد فيها سبب للفساد كان يتزوج أخته أو يتزوج يعني شيء من محارمه ونحو ذلك هذا باطل. النوع الثالث هو النكاح المعفو عنه، وهو ما لم تتحقق فيه الشروط، كأن يكون زواجا بدون مهر، أو أن يكون زواجا بدون ولي على أنكحة الكفار آنذاك، فهذا معفو عنه، يبقيان على نكاحهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل أنكحة الجاهلية كلها. نعم. قال: ومتى أسلم زوج الكتابية. الآن صورة المسألة: يهودي مع يهودية، ثم أسلم هذا اليهودي، هل يبقى على نكاحه؟ هو مسلم، ويجوز للمسلم، يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية ابتداء، فمن باب أولى الاستدامة. واضح مشايخ؟ فهنا قال: متى أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه معها. الصورة الثانية: أسلم الزوجان الكافران معا، يهودي مع يهودية. طيب، أسلما معا ما في إشكال أنهما يبقيان على نكاحهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسخ نكاح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكلهم أسلموا مع بعض. طيب، فلم يبطلوا صلى الله عليه وسلم. والعبرة النواقض هي تكون بعد الإسلام إذا حصل هناك ردة أو نحو ذلك. طيب، هنا قال معا، هل مقصوده معا التلفظ معا أو العبرة بالمجلس؟ صورة المسألة: يهودي مع يهودية، قالت اليهودية: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم جاء اليهودي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، من الذي أسلم أولا؟ المرأة. إذا قلنا باتحاد اللفظ فإنه بمجرد إسلام المرأة انفسخ النكاح، فيحتاج إلى تجديد النكاح مرة أخرى. هذا إذا قلنا باتحاد اللفظ، في كلاهما يتلفظ في نفس الآن. أما لو قلنا باعتبار المجلس أن هذا يتلفظ ثم هذا يتلفظ، فهذا وجهان عند أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم. وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية، أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال. وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية، أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال. صورة المسألة: زوج البوذية، رجل متزوج من بوذية أو ملحدة، أو ارتد أحدهما، أن يرتد الرجل أو ترتد المرأة. هنا يفصل في هذه المسألة: إما أن يكون ذلك الارتداد أو ذلك الإسلام قبل الدخول فإنه ينفسخ النكاح. لماذا؟ لماذا ينفسخ النكاح؟ لأن الدين غير يهودية وغير كتابية، فهنا ينفسخ. أجزنا فقط الكتابية، أما غير الكتابية فينفسخ النكاح. أو ارتد أحد الزوجين، نسأل الله العفو والعافية، فهنا الردة تفسخ النكاح فلا يعتد به. هذا إذا كان قبل الدخول. طيب، بعد الدخول؟ وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما بعدتهما فهما على نكاحهما. صورة المسألة: رجل وامرأة كافران، فأسلم أحدهما، أسلمت المرأة، فأثناء العدة أسلم الرجل، فهنا هذا إذا كان بعد الدخول، فهنا تعتبر زوجته. لكن لو انتهت العدة فلينفسخ يفسخ بينهما. هذا معنى قوله: إن كان بعد الدخول، يعني الإسلام أو الردة، ثم أسلم في العدة. نعم. وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما. وإلا هنا ماذا يعني؟ وإلا يعني إذا انقضت العدة ولم يسلم أحدهما في العدة، تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلاف دينهما. دليل هذه المسألة إسلام أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فهو أسلم ثم أسلمت هند بعدهم، وهي ما زالت في العدة فأسلمت، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها بأبي سفيان. وكذلك قصة صفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه مع زوجته، فأسلم أحدهما في العدة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد العقد. وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما، فلا شيء لها غيره، وإن كان حراما. الآن هذا المهر، رجل وامرأة كافران دفع لها مهرا، وهذا المهر كان حراما في شرعنا، كان يعطيها مثلا خمرا مهرا أو يعطيها خنزيرا مهرا لها. ننظر في هذا المهر الآن حتى تتضح الصورة. جاء هذا الكافر مع هذه الكافرة وتزوجا، كم ستعطيها مهر؟ قال هذه المرأة مهرها خنزير أو خمر، وهذا يحصل، شيء محرم أعطاها، ما قبضته أو قبضته. نبدأ بالصورة الأولى، إذا قبضت هذا الخنزير ثم أخذت هذا الخنزير وأسلم كل منهما، بعد ما أسلمت قالت والله أنا الآن مسلمة وأريد مهرا صحيحا، فأعطيني الخنزير هذا بحرام ما استفدت شيء منه، أعطيني مهرا. فقال المصنف إذا قبضته أثناء الكفر فلا شيء لها غيره، لأن هي رضيت من ذلك بنفسها في كفرها، فلا شيء غيره وإن كان حراما. واضح؟ طيب، هذا في حال إذا قبضته، تزوج هو وإياها وقال أنا سأعطيك خنزير ثم أسلم قبل أن يعطيها الخنزير، هنا لم تقبض ذلك الشيء الحرام، ذلك المال الحرام، وأسلم، فهنا ماذا لها؟ أحسنت، لها مهر المثل. نعم، هذا عند الجمهور، مذهب عند الفقهاء رحمه الله تعالى أنها لها مهر المثل، وإن كان عند الحنفية يقولون إن كان أعطاها أو وعدها مثلا بمهر خنزير مثلا يقوم ذلك الخنزير. ف نعم، تفضل يا شيخ. ما أدري والله، تأكله وتبيعه. تفضل يا شيخ. لا ما أعلم الله وجهها. طيب، أقرأ اللي بتقبضه. وإن لم تقبضه وهو حرام فلها له مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. إيش يعني نصفه؟ مهر مثل إن كان قد دخل بها، وإن لم يدخل بها نصف المهر حيث وجب ذلك، إذا كان قبل الدخول من فسخ أو طلاق. فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء فسخ نكاحهم. طيب، سبق معنا في الأبواب السابقة أن الحر لا يجوز له أن يتزوج بالأمة إلا بوجود شروط ثلاثة: أن تكون مؤمنة، وأن يخاف على نفسه العنت الزنا، وأن لا يقدر على مهر الحرة. هذا رجل حر وتحته إماء، هو كافر وهن كافرات، وتزوج من هذه الإماء ثم أسلموا جميعا، الرجل هذا الحر وأيضا كذلك الإماء اللواتي معه، كلهم أسلموا. طيب، ينظر الآن صورة المسألة عندنا أن هذا الرجل بعد إسلامه صار حرا وتحته ومتزوج بإماء. تعال أنت أيها الرجل، هل أنت ممن يحل لك النكاح من الإماء؟ قال أنا ممن يحل لي النكاح من الإماء، أخاف العنت وهؤلاء مؤمنات ولا أقدر على مهر الحرة، فإذا يبقى عليهن. طيب، هل يبقى عليهن كل جميعهن أو واحدة على الخلاف الذي ذكرناه سابقا؟ إذا حصلت العفة بواحدة فالبقية يفارقهن، وإذا لم تحصل العفة إلا باثنتين فيفارق، وهكذا على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. هذا إذا كان ممن يحل له نكاح الإماء. لا، بعد أن أسلم وجدنا في حاله أن هذا الرجل لا يحل له نكاح الإماء لأنه لا يخاف الزنا مثلا، أو أنه قادر على أن يتزوج الحرة، قادر على مهر الحرة، فهنا ينفسخ نكاح الإماء جميعهن. واضح؟ وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تحبه وفارق سائرهن. طيب، مثل ما ذكرنا على التفصيل السابق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.